مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. كليلة ودمنة، الحمامة المطوقة. إعداد نبيل قديح، نشر وتوزيع دار الراتب الجامعية، صوت وأداء مازن الهشلمون. يحكى أنه في قديم الزمان وفي إحدى غابات السند كثيفة الأشجار، عاش غراب في وكره في إحدى الأشجار المعمرة. كانت الأيام تمر على الغراب بهدوء وسكينة، وهو ينعم بما حوله، حتى حدث في أحد الأيام أن رأى صياداً. يا إلهي، ما الذي جاء بهذا الصياد إلى هنا وأنا الذي كنت أظن أن وكري آمن؟ ولكن مهلاً، يبدو أن هذا الصياد في مهمة. بالفعل كان الصياد ينصب شبكته على الأرض وينثر الحب عليها، ثم توارى خلف إحدى الأشجار. قال الغراب: يا له من غادر. وفي هذه الأثناء تشاء المصادفات أن تمر حمامة تعرف بالحمامة المطوقة، لأن لها علامة مثل الطوق على عنقها. كان مع المطوقة حمام كثير تقوده في رحلة بحث عن الرزق، ومن غير تعب تجد الحب على الأرض. فرحت فهبطت لتلتقطه، وإذا بالشبكة تطبق عليها وعلى الحمام الذي معها. وفرح الصياد، أغمض الغراب عينيه من هول ما رأى، ولكن عندما فتحهما رأى منظرا عجيبا. لقد طلبت الحمامة من السرب أن يطير دفعة واحدة ويرتفع بالشبكة. طار السرب وارتفعت الشبكة وارتفعت، ورأى الصياد يركض علّه يظفر بالشبكة. قال الغراب: مسكين مسكين، لم تطل فرحتك أيها الصياد. وتحمس ليرى ماذا سيحل بالحمام. هل سيتعب قبل أن يتعب الصياد الذي يبدو أنه مجد في متابعتها؟ راح الغراب يراقب من بعيد وبصمت. أما داخل الشبكة فكانت الحمامة المطوقة تطلب من أخواتها الهبوط باتجاه منطقة تكثر فيها البيوت، علها تبعد عن عيني الصياد. وبالفعل حددت اتجاهها وصوبته أكثر تجاه جحر أحد الجرذان، وهو صديق قديم لها عندما كانت تعيش على أحد السطوح. وهكذا ابتعد سرب الحمام. حزن الصياد وراح يندب حظه. أما الغراب فكان كمن يشاهد فيلما مشوقا، لم يشأ أن يفوت فرصة مشاهدة نهايته. وعلى أحد الأسطح كان يدور الحديث التالي: أنت المطوقة الحكيمة، ما الذي جرى؟ قال الجرذ، وهم أن يقرض العقدة حولها. أرجوك خلص بقية الحمام قبلي، قالت الحمامة. ولكن أنت صديقتي وواجبي أن أرجوك، لا لا لا أخاف إن أنت خلصتني أن تمل وتكسل وتضعف، فلا تخلص بقية الحمام. أما إذا بدأت بهن فمن المؤكد أن وفائك سيكون دافعاً لك لتواصل العمل لإنقاذي. قالت الحمامة المطوقة. لم يندهش الجرذ مما سمعه من الحمامة المطوقة، فهو يعرفها تمام المعرفة. أما الغراب فكان في غاية الاندهاش والانبهار لكل ما يرى ويسمع من وفاء الجرذ ومن حكمة الحمامة المطوقة. أما الغراب فكان في غاية الاندهاش والانبهار لكل ما يرى ويسمع من وفاء الجرذ ومن حكمة الحمامة المطوقة التي أنقذت نفسها ورفيقاتها. وهنا قرر أن لا يفوت الفرصة للاستفادة من الدرس الذي مر معه، فهم ليتخذ مبادرة تجاه الجرذ.